الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من أدب التعامل مع الجار، ثم ابتدأنا في قراءة أدب الرضاع، وبينا أن الرضاع يحرم على المرأة أن ترضع بغير إذن زوجها، ثم ذكرنا بعض الأمثلة المعاصرة، وبينا كذلك لفتة إلى القائمين على المستشفيات بإضافة خانة في شهادة الميلاد يكتب فيها الأم المرضعة نظرا لما يحدث في المستشفيات من الميلاد وتأخر الجنين في المستشفى لمدة أسبوع أو أسبوعين، فقد يرضع الجنين من امرأة النصاب الشرعي المحرم في الرضاع ثم يكبر ولا يدري من هي أمه في الرضاع، فلربما تزوج من امرأة رضعت معه من نفس الصدر، ثم بعد ذلك تسوء العاقبة. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي. تعالى لنبين ماذا يعني الرضاع، يعني ايه رضاع. العلماء الكرام في كتب اللغة ذكروا وقالوا: الرضاع بالفتح وبالكسر مصدر رضع يرضع أو يرضع رضعا ورضاعا ورضاعة، وهذا يعني مص الثدي أو شرب اللبن. تفهم من هذا أن المرأة لو حلبت من صدرها في إناء فشربه الصغير فشبع ونام يقال هذه إيه؟ هذه رضعة، مع أنه لم يمسك بالإيه؟ لم يمسك بالثدي. إذا كررت هذه الحالة 5 مرات فشبع فيها الصغير يقال له رضع إن هذه المرأة، وأصبحت المرأة أما لهذا الطفل. الرضاعة في الشرع اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط. مرة ثانية، الرضاعة اسم لوصول لبن امرأة أو ما يحصل من لبنها في جوف طفل بشروط تأتي. تعالى نشرح التعريف. وصول اللبن أو شيء منه، إن وصل بمص أو وصل بشرب أو وصل بحقن في الأنف اللي هو بيسموه الصعوط، مش كده؟ يعني فلربما كان هناك مشكلة في فم الصغير ورأوا الأطباء أن يدخلوا الخرطوم في أنفه ثم يجعلوا فيه اللبن حتى يصل إلى إيه؟ إلى المعدة. كل ما وصل إلى الجوف من لبن المرأة وغذى الطفل في طفولته يقال له إيه؟ يقال له رضاع. اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط. طيب، لبن امرأة، ما تقول لو أن رجلا أدر ثديه لبنا فأرضع منه الصغير. لبن الرجل يحرم أو لا يحرم؟ إيه دخل الفحل هنا يا شيخ علي؟ تعريف الرضاع، افهم احفظ التعريف، اسم لوصول لبن امرأة، لبن ايه؟ امرأة. لأن لبن الرجل نادر ولا غالب؟ نادر. والندرة يعني صعب أن تقيس عليها، صعب أن تقيس على الندرة. ومن ثم الرضاع اسم لحصول لبن امرأة أو لوصول لبن امرأة، يبقى ايه شرط في الرضاع أن تكون ايه؟ امرأة. طيب المرأة اسم يطلق على البكر وصاحبة الزوج أم يطلق على من لها زوج؟ طيب سورة في القصص ولا في سورة ايه؟ قصة بنات شعيب. ها؟ طب فيها ايه؟ أي وذكر امرأتان مع أنهما لم يكن لهما ايه؟ أزواج. يبقى المرأة ده وصف يطلق على كل أنثى، وصف يطلق على كل ايه؟ على كل أنثى، بكرا كانت أو متزوجة. لكن اسم لوصول لبن امرأة، هي المرأة متى يأتيها اللبن؟ هل يأتيها في وهي بكر أو يأتيها بعد حمل وزواج؟ طب نعرفكم برضو لأن أنتم متزوجين بس مش متزوجين، اسمع شوي. كما ذكرنا في الرجال لبنا وقلنا هو على الندرة، كذلك لا يمتنع أن تكون البكر فيها لبن، لكن على إيه؟ على الندرة. قد يكون عند البكر لبن بلا حمل ولا زواج لكنه نادر، يبقى حالة بعد في كل كم مليون حالة، وهذه الندرة. طيب لكن اللبن المعتبر، ومن ثم الندرة في المرأة فيها خلاف، يعني لو أن بكرا ضمت صغيرا إلى صدرها ثم أدر صدرها لبنا، هل هذا اللبن يحرم أو لا يحرم؟ مسألة خلافية. خليك معايا تاني، لو أن الرجل ضم الصغيرة إلى صدره فأدر صدره لبنا، يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. افهم شوية. أما المرأة إن كانت بكرا وضمت الصغيرة إلى صدرها فأدرت لبنا، يحرم أو لا يحرم؟ تقول إيه؟ تقول خلاف، تقول مسألة خلافية. هو اللبن يعني من شأن الله في خلقه، قد تكون امرأة عجوزا والعجوز دي يعني تلد أو لا تلد؟ حسب سنها، حسب حالها. دايما في المسائل لا تسرع في الإجابة إلا بعد تأني. هناك عجوز انقطع طمسها أو حيضها، ومن انقطع حيضها تحمل أو لا تحمل؟ أيوة شيخ عمد كده، لا تحمل. وهناك عجوز لم يزل يأتيها دم الحيض، أيوة بلغت في السن، يعني هي سنها عند غيرها زاد على سن اليأس بكثير، أصابها العجز لبلوغ السن لكن لم يزل يأتيها حيض. ومن يأتيها حيض قابلة للولادة ولا لا؟ افهم شوية. طب امرأة انقطع حيضها ومات زوجها وترملت من بعده حتى وصلت إلى أرذل العمر، ثم ضمت صغيرا إلى صدرها فأدر صدرها لبنا فرضع، يحرم هذا اللبن أو لا يحرم؟ البكر غير اسمع شوي. طيب هذه العجوز اللبن فيها الأصل فيه اللبن ولا الندرة؟ الندرة ومن ثم برضو هذه مسألة يعني تجعلها عندك في الحسبان، تجعلها عندك فين؟ في الحسبان. تعالى معايا، امرأة ألمت بفاحشة، ألمت بفاحشة فحملت من الزنا ثم وضعت، اللبن اللي فيها طبيعي ولا نادر؟ طبيعي. لو رضع الصغير منها هذا اللبن يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأن اللبن ده جاء بعد حمل ووضع أم لا؟ جاء بعد حمل ووضع، فهذه الأم أصبحت أما مرضعة، أصبحت إيه؟ أما مرضعة. لكن هل من زنى بها يصبح أبا في الرضاع أو لا يصبح أبا؟ لا، مسألة خلافية. ركز معايا تاني، الرضاع يا جماعة أصعب من الرياضة. عندنا في الشريعة الرضاع والميراث، إن من لم يتيقظ عند القراءة أو الشرح يضيع. مرة ثانية بالنسبة للمرأة، إن أضرت البكر لبنا وارتضعه الصغير يحرم أو لا يحرم؟ أيوة، خلاف. طب لو أضر الرجل لبنا يحرم أو لا يحرم؟ أيوة، لا يحرم. طيب لو أن المرأة بلغت سن اليأس ومات زوجها ثم أضرت لبنا يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم، هي مش خلاص مش بعد بلوغ السن. اسمع شوية. طيب أما إن ألمت المرأة بفاحشة وحملت من زنا ثم وضعت وأدرت لبنا، هذا اللبن يعطي صبغة الأمومة للطفل أو لا يعطي؟ يعطي. أصبحت المرأة هذه أما لمن أرضعت إذا ارتضع منها النصاب الشرعي، لو خمس رضعات إيه؟ مشبعات. والرضعة ليست المصة، إنما الرضعة يعني إيه؟ يعني يمسك لغاية ما يترك نفسه. طيب أما الباغي أو الزاني يكون أبا في الرضاع أو لا يكون، مسألة خلافية. عند الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول ماؤه ليس بمحترم، ومن ثم إذا كان الماء ليس محترما لا يعطي صبغة الأبوة، وهذه المسألة يدخل تحت منها تفريعات كثيرة. يعني لو واحد والعياذ بالله زنى بامرأة ثم أنجبت بنتا فكبرت البنت، هل يصح لمن زنى بالأم أن يتزوج هذه البنت أو لا يصح؟ على قول الشافعي يصح. لماذا؟ يقول لك أصل ماء الزنا ماء غير محترم، ماء غير محترم، جماع غير مأذون فيه، والحرام لا يحرم الحلال. ده على قول مين؟ الشافعي. لا يحكم بالجينات في الشريعة، الجينات ديت قرينة وليس دليلا. الجينات تحليل جيني ده قرينة وليس دليلا، قرينة يستأنس بها فقط. لكن عندنا في الشرع الدليل، الدليل افهم شوية. طيب يبقى ماء الزنا لا يحرم الحلال، ده عند الشافعي، عند غيره يحرم. المالكية قالوا يحرم، والمالكية قالوا إن من زنى بامرأة فأدرت لبنا وأرضعت طفلا هي له أم وصاحب الإيه؟ أب. يبقى ثاني مرة ثانية، الرجل الزاني إن أرضعت من زنى بها طفلا هل يكون أبا للرضيع أو لا يكون أبا؟ تجاوب تقول إيه؟ تقول فيها خلاف. أما المرأة هي أم باتفاق، هي أم باتفاق، يبقى وصول اسم لوصول لبن امرأة إذا بلغت السن، سن المحيض يعني. طيب، سواء كان اللبن نتاج جماع مأذون فيه كزواج أو غير مأذون فيه كزنا أو بدون جماع مع زي ولا حد، ما دام بلغت السن يبقى إيه؟ أصبحت أما. طيب، اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل. الطفل ده عنده كم سنة؟ أيوة، اسمع شوي. الرضاع عندنا في الشريعة قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والرضاع عندنا في الشرع نوعان: رضاع تغذية ورضاع تحريم. رضاع تغذية ورضاع تحريم، ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ التغذية ما كان في الحولين، الحول اللي هو ايه؟ السنة او العام. يبقى ومنه الحديث: لا رضاع الا ما انشز العظم. يعني ايه انشز العظم؟ يعني غزاه ورباه. طيب، الكبير لما يرضع لبن يغذيه؟ طيب، لكن الصغير يغذيه. يبقى رضاع الصغير اسمه رضاع تغذيه، فيه الحرمه، ايوه بيحرم، لكن يحرم ويغذي، يحرم ويغذي. طب رضاع الكبير يغذي؟ يحرم فقط، يحرم فقط. ومن ثم رضاع الكبير في شريعتنا له مسائل خاصة لا تعمم. فوق العميل. إذا قلنا في الصغير حولين، يبقى ما فوق الحولين يقال له رضاع إيه؟ رضاع الكبير. 10 سنين حتى 20 سنة، أيوة. لكن دي حالات ذكرناها قبل ذلك، نذكرها مرة ثانية. سيدة عائشة رضي الله تعالى عليها وارضاها، يوما رأت عندها أم سلمة رضي الله تعالى عليها يعني أحد الناس، فقالت لها يعني كأنها ما استحبت وجوده، فقالت لها أم المؤمنين عائشة: أو ما تحبي أن تفعلي ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأخبرتها بالقصة، قالت: إن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل على زوجة أبي حذيفة فتحرجت من دخوله عليها، فقالت: يا رسول الله، إن سالم بلغ ما بلغ وأنا أتحرج. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. سالم ده قصته يعني تعاهده أبو حذيفة من طفولته، فنشأ في البيت، يوافقه اليوم من يأتي برجل من الملجأ أو بطفل من الملجأ، جابوه كده عنده 3 سنوات، أصبح بيعتمد على الطعام ولا بيات، خلاص انفطر. فكبر في البيت، لما كبر يعني كبر وهو يقول للرجل يا أبي وللمرأة يا إيه؟ يا أمي، ما عرف أحدا غيرهما، ما عرف أحدا غيرهما. عند ذلك حتى نوافق الشرع، إما أن نرضعه من إحدى أخوات المرأة أو من الذرية، أو إن كانت بنتا ترضع من إحدى إيه؟ يعني أخوات الزوج أو الذرية. لو ارتضعت من أخت الزوج أو من ابنة أخيه أصبح لها عما في الرضاع أو جدا ولا أصبح عما أو جدا وهكذا افهم. وإن كان ذكرا ورضع من أخوات الزوجة كذلك أصبح من محارمها. طيب إيه رأيك لو هي لسه بترضع تعطيه من لبنها فيصيب المحرمية أم لا؟ تعطيه ويصيب المحرمية. لكن بقت ليس هذا مدعاة ان احنا نقعد في التلفزيون والاعلام ونقول خلاص ارضع من السكرتيرة وترضعني، لان يقول له حالتك مختلفة، يعني هي اصلا ما تربتش في ايه؟ في حجرك. عارف الحجر اللي هو ايه؟ لم تتربى في الحجر ولا في الحجر. الحجر يعني الوصاية. لما يبدا يتيم ابوه وامه ماتوا في حادثة وكان صغيرا واخذوه الناس وضموه اليه ضموه اليهم وكان قد فطم خلاص، اصبحت حالته توافق هذه الحاله. لما يكبر نصدمه ونطرده ولا نضمه ونرضعه؟ ها نضمه ونرضعه ولا نطرده؟ نضمه الينا ونرضعه. يبقى لانه خلاص لم يعرف ابا الا هذا ولا اما الا ايه؟ الا هذه. يبقى الرضاع ده اسمه رضاع تحريم. خلاص هو كبر عن الغذاء يقال له رضاع تحريم. ومن ثم هذه المسألة اليوم يعني الإعلاميون بيوطوا رؤوسهم يقول لك أغمض عينيك يا عم ده الكلام ده ده إسلام؟ نقول لهم أنتوا اللي بتنادوا بحقوق الإنسان. طب قول لي حقوق الإنسان مثل هذا الذي ضم من طفولة وكبر في البيت لم يعرف أبا إلا صاحب الدار ولم يعرف أما إلا صاحب الدار، وهؤلاء لا يعرفون. ومن ثم من يجهل الشيء ينكره كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم ايه تأويل. طيب خلاصة، يبقى الرضاع عندنا تغذية وايه وتحريم. طيب رضاع التغذية، الأم المرضعة إذا كانت أما مباشرة، يعني أم مباشرة أم الوالدة يعني ولدته وأرضعت. طيب ولدته وهي مشركة، ولدته وهي مشركة ثم أرضعته وهي مسلمة، فهل اللبن الذي كان في الشرك يحرم أو لا يحرم؟ ساكت ليه؟ لبن المشركة يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. ما هي أم يا حبيب قلبي؟ ما هي أم؟ هو الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام لما أرضعته حليمة كانت مسلمة يوم ذاك؟ طيب ولما أرضعت الشيماء صارت أخرى في الرضاعة؟ لا صارت أخرى في الرضاعة. طيب ولما أرضعت ثويبة حمزة وأبا سلمة رضي الله تعالى عليهما كانت ثويبة يومها مشركة ولا كانت موحدة؟ مشركة. افهم شوي. يبقى اللبن لا يوصف بإسلام ولا بشرك، لا يوصف بإسلام ولا بإيه؟ ولا بشرك. ومن ثم لو في امرأة غير مسلمة وضعت ولها جارة مسلمة والمسلمة ليس فيها لبن، هل يجوز أن نرضع الصغير عند غير المسلمة ولا لا؟ نرضعه وتبقى له أما، تبقى له أما وأم مرضعة. اسمع شوي. وأخوه في الرضاع يبقى غير مسلم. أيوه أخوه في الرضاع. يبقى هذه مسائل احفظها كويس. يبقى لبن امرأة اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل منه في إلى جوف طفل. طب إيه رأيك بقى لو إني 20 واحد رضعوا من جاموسة يبقوا إخوة في الرضاع ولا لا؟ ها أيوة خليك صاح. يبقى اللبن شرط يبقى لبن إيه؟ امرأة. طب مش معنى يعني لبن امرأة يعني؟ اسمع شوي. طب هو الجاموسة ديت ما أنثى ولا مش أنثى؟ بس دي كان من نفس الجنس أصلا. لا افهم، في قاعدة عند العلماء يقول لك حرمة الأم، حرمة الأم تنبت حرمة الفرع. هو هل يجوز نكاح الجواميس ولا لا؟ أبدا لا يقال له نكاح، مع ذلك النكاح ما بين الايه؟ ما بين البشر. النكاح ده بين مين؟ بين المكلفين. النكاح ده بين المكلفين، تبقى الجاموسة لا تصح ان تكون اما. ومن ثم لو اتنين من الشباب من الصغار كده كانوا في الغيط والغد اتاخر عليهم وما نجيوش غير العجل ورضعوا، يبقوا ايه؟ اخوه في الرضاع. يا اخي خليك واعي، هو فيه عجل في لبن؟ هو فيه عجل في لبن ولا لبن في العجله؟ يبقى لبن في العجله. طيب يبقى لبن الجاموس والبقر والغنم، لبن اللي هو الحيوانات، لا يعطي صبغه التحريم، لا يعطي صبغه التحريم. يبقى الرضاع شرعا اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل. طب ايه رأيك لو لبن المرأة تركوه حتى أصبح جبنا، حتى أصبح ايه؟ جبنا، فأكله الصغير وتغذى عليه وشبع ونام، يبقى رضاع ولا لا؟ طب لماذا؟ لان التعريف ايه؟ او ما حصل منه، ما حصل من اللبن، انعمل جبنه وكان خلاص. طيب لو مخلوط بميه، لو مخلوط بميه ورضع، يبقى ما دام يبقى ما حصل من لبن ايه؟ الام المراه اهو، يبقى او ما حصل منه حتى لو لبن مخلوط ميه في لبن ولا للمرأة. طيب طب تعالى معايا في المرأة، ما تقول في المرأة إذا زوجها مات وبقي فيها لبن؟ زوجها مات وهي لا وهي حامل يا سيدي، ثم ولدت، اللبن ده لبن مين؟ لبن الزوج. طيب لو رضع الصغير من هذه المرأة تصبح له أما أم لا؟ أما، باتفاق ولا فيها خلاف؟ طيب ولكن هل هذا اللبن يعطي صبغة الأبوة أو لا يعطي؟ يعطي، يعطي صبغة الإيه؟ الأبوة. يعني معناها إخوات صاحب اللبن بالنسبة للبنت التي رضعت من محارمها أم لا؟ من محارمها. يبقى عند ذلك اللبن يعطي صبغة الأمومة لمن أرضعت بعد وفاة زوجها، والأبوة لمن مات وامرأته حامل. طب إيه رأيك في مسألة أصعب من كده شوية مطلوب تعرفها؟ لو المرأة ماتت وبعد موتها درت لبنا ورضع منه الصغير، يحرم او لا يحرم؟ ماتت ولكن لسه اللبن شغال ورضعت الصغيرة او رضع الصغير، اللبن يحرم او لا يحرم؟ يا سيدي هيرضع اسبوع كامل وبرضه المرأة لسه اللبن بيجيب. الفقه يا جماعة مبني على الصور الافتراضية، الصور الافتراضية يعني بيفرض لك شيء وبعديها ينزل لك عليه الدليل حتى تفهم أوسع. طب ايه رأيك لحظة، حلبوا من المرأة مقدار ما يطعم الصغير شهرا وخزنوه، ثم ماتت المرأة واللبن متخزن، يبقى ماتت ولا مش ماتت؟ واللبن باقي ولا مش باقي؟ احفظ قاعدة، اللبن لا يموت. هو اللبن ده في روح، اللبن لا يوصف بالموت، لا يوصف اللبن بالموت. ومن ثم لو حلبوا من المرأة وعملوا بنك اسمه بنك اللبن وجعلوا اللبن ده لبن فلانة وخدوا منها الرصيد، وبعديها رضع الصغير من هذا الرصيد المعلوم النصاب الشرعي، يبقى يكسب الأمومة ولا لا؟ يكسب الأمومة. افهم ده كله فين؟ في تعريف الرضاعة. طيب تعالى بعد ذلك لنقرأ الأدلة من الشريعة على مشروعية الرضاعة. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هل الرضاع ده على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يا سلام، يعني أنت يستحب لك أن تأكل ولا يجب عليك أن تأكل حتى تعيش؟ ها؟ احنا مطلوب نعد البيوت المسلمة مرة ثانية، مطلوب يا جماعة نتعلم أحوالنا. الصغير، الرضاع بالنسبة للصغير واجب ولا مستحب؟ واجب. إلى كم سنة؟ لا، السنتين دول لمن أراد، عندك في الآية قرينة لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني نرضع الصغير وجوبا في أشهره الأولى. طب حتى إذا شد ورأيناه يستطيع الاستغناء عن اللبن، يبقى الرضاع هنا واجب ولا مستحب؟ إذا رأينا فيه الاستغناء بالرضاع مستحب، لكن إذا رأينا فيه الحاجة فالرضاع واجب. طيب يبقى الرضاع الشرع قدره بسنتين، لكنه لم يجعله سنتين حتما، إنما قال لمن أراد. وكلمة لمن أراد تشعر بالإيه؟ تشعر خلاص بقت إن الوجوب أصبح يعني إيه؟ يعني تحول درجة وأصبح مستحبا. طيب بالنسبة للأم المرضعة، إن كانت والدة هل يجب عليها إرضاع صغيرها أو لا يجب؟ كله هيسكت. يا من قال لك لا يجب لك؟ ما تكلم بعلم، مش تقول كلمة، أصل هو مش لوغاريتم وتقول كلمة ونختار، ده شرع. الأم الوالدة هل يجب عليها إرضاع ولدها أو لا يجب؟ طب لاحظ، لاحظ شوي، لاحظ، أيوة فكر قبل ما تجاوب. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم، طب وإن لم ترضع؟ هذه الآية أو الجزئية من الآية أشعرت أن الرضاع على الأم الوالدة غير واجب، ولكن إلا، وإلا ديت للاستثناء، إلا في حالات خاصة يجب عليها أن ترضعه. طيب تعال نشوف الحالات. لو لم يقبل الطفل صدرا إلا صدر أمه، يبقى وجب عليه أن ترضعه أم لا؟ وجب عليه أن عليها أن ترضعه. أو لو أعسر الأب، لو أعسر الأب عن دفع ثمن الرضاع للأم الوالدة، من أين نأتي بإيه بثمن الرضاع؟ مفيش، نترك الصغير يموت ولا يتحتم على الأم الوالدة أن ترضع؟ هي مش أم، أم ولا مش أم؟ ما أم بس شوية شوية شوية شوية شوية هنحرك شوية شوية. أنت خايف تخالف اللي في البيت تقوم إيه تنقلب الأمور. الشرع يا جماعة قد يسمونه ده في القرآن: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، تمام كده؟ وبعدين ربنا قال في الآخر: وإن تعاسرتم ها فسترضع له أخرى. وقال: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى سيجعل الله بعد عسر يسر. الأم الوالدة يعني عندنا في أجوائنا العامة وفي عرفنا الأم بترضع، العرف بتاعنا الأم بترضع مش بتفكر في أجرة ولا خلاف، والله سيدي جزاه الله خير. لكن لو أجر تأخذ أجر أم لا افهم شوي، لكن هنتكلم في المسائل حتى تتسع مداركك. لو سمعت في مكان تاني كلام لا تكذبه يبقى عندك به ايه طرف من علم. يجب الرضاع على الام الوالدة اذا لم يقبل الصغير صدرا الا صدره. ثانيا يجب عليها ان ترضع ولدها اللبأ، تاني اللبأ بالهمز، في لبن بالنون وفيه لبأ بالهمز. اللبأ ده اللي هو أول ما ينزل من صدرها بعد الميلاد، يعني بيسموه في الحيوان السرسوب. طبعا المدينة ما تعرفوش، هم مش عارفين غير اللبن. السرسوب ده لبن مركز، وهذا اللبن اللي هو أول ما ينزل من صدر الأم بيكسب الطفل بعض صفاتها، بيكسبه بعض صفاتها إن لم يكسبه صفاتها كلها. يبقى اللبأ ده على الأم أن ترضعه. اللبأ ده بينزل في كم شهر؟ في الشهر الأول، في الأشهر الأولى شهر أو اثنين، ده اسمه اللبأ اللي هو اللبن المركز، بيسموه لبن مسمار مش عارف ايه، او السرسوب عند ايه في الريف. ده واجب على المرأة. لماذا؟ لان في هذا من مكتسبات صفاتها لصغيرها. اما اللبن الرضاع في عوائل كده يعني هاي عالية في النسب، يقوم يقول لك لا ده الرضاع. المرأة اللي بترضع ديت بيؤثر على وجاهتها وجمالها الرضاع، مش بمهطها بضعفها لا. طيب ومن ثم يقول لك لا يرضعه بره. وده كان يا جماعه كان الكلام ده اصلا حتى في الاسلام كان الام ترضع اللبن الذي فيه صفاتها، ثم بعد ذلك تعهد به الى مرضعه باجر حفاظا على نضارتها وجمالها مع زوجها. ما هو يعني لسه يمكن قبل الصلاه واحد بيسألني بيقول لي رجل بعد 30 سنة طلق امرأته وبرميها ليه؟ قال لك يا عم الشيخ ده كرمشته ما عادش فيها لون. المرأة دايما بتبقى حريصة على جمالها حتى تأسر زوجها. تقول لك يا اخويا انت مبسوط خلاص انا سأرضعه الشهرين الاولين وانت رضعه عند واحدة تانية وحافظ على نظارتي علشان ما تبصش لغيري، على اعتبار باستمرار تظل تملأ عينه وفؤاده ثم ساكنه جوه. افهم شوي. ومن ثم في ارضاع الصغير يجب على الام الوالده ان ترضع صغيرها في اشهره الاولى حتى يكتسب من صفاتها، ويجب عليها كذلك ارضاع الصغير ما لم يقبل صدرا الا صدرها، ويجب عليها إرضاع الصغير إذا لم يكن للصغير مال وكان أبوه معسرا. نتركه يضيع ولا نرضعه؟ نرضعه ممكن الرجل يموت تمام كده وترك تركة. الزوجة لها كم في التركة؟ إذا كان له ولد يبقى لها كم؟ الثمن. طيب والباقي لمين؟ للولد إن كان ذكرا. يبقى الذكر هنا أصبح له مال. لما ترضعه أمه بقت ممكن تأخذ ثمن الرضاع من ماله ولا لا؟ أيوة. افهم مسائل شرعية، دي مسائل ايه شرعية. تعال بعد ذلك الرضاع يحرم ما يحرم النسب ولا بيأخذ كل أحكام النسب؟ سؤال. الأخ في الرضاع بيأخذ جميع حقوق أخوة النسب ولا بيوافق في أشياء ويخالف في أشياء. أيوة خليك صاح. الحرمة المترتبة على الرضاع كالنسب حرمة المناكحة. حرمة الايه؟ المناكحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب انا عايز واحد كده، الشيخ احمد اقرأ لي كده المحرمات التي حرمهن الله تبارك وتعالى على الرجال في صوت النساء. علي صوتك. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي اغضعنكم واخواتكم من الرضاعه، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. مين جدع يعد لي ان الشيخ احمد قراهم؟ كم واحده؟ ها؟ انت عندك سبعه؟ يا شيخ احمد اقرا مره ثانيه. مره ثانيه بصوت عالي. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. يبقى 13 لكن منهم 10 في الرضاع. منهم 10 المحرمات. شفت امك التي ولدتك وامك في الرضاع وانت ماشي بقت خلاص، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب يبقى اذا ال 13 دول المحرمات في صوت النساء لهم آية مستقلة جاء ذكرهن أو جاء ذكرهن في هذه الآية. يبقى كل من يحرم عليك بالنسب نكاحه يحرم عليك بالرضاع نكاحه، وكل من يعد من محارمك في النسب فهو كذلك من محارمك في الرضاع. الحكاية مش مصة لبن ولا شرب 5 مرات وشبع، لا، شوف الخمس مرات دولي اصبحت المرضيعه اما، ام المرضيعه جده، ام المرضيعه جده، وانت ماشي لغايه فوق بنت المرضيعه اختك. طب بنت المرضيعه بنت اخت، يبقى بيحرم الاصل والفرع. لا مش طالع فقط، ده طالع ونازل ويمين وشمال. ما الانسان منا يا جماعه له اصل وفرع وحواشي اهو كده، ديت اصلي رجلي فرعي، ديت الحواشي، دول الاخوه والاخوات، دول كده الاخوه والاخوات. راسك الاصل، رجليك الفرع، يبقى رجليك الذريه، اللي فوق دول ابائك وامهاتك، واللي تحت ذريتك اولادك واحفادك، ودول اخواتك وما نزل منهم. يبقى لذلك هذا الرضاع يحرم ما يحرم من النسب. يبقى اصبحت الام المرضعه محرم، وامها جده، طب واختها خاله، واخوها خال، والاب المرضع اب، واخته عمه، واخوه عم، وبنته اخت، وبنت بنته، وهكذا. يبقى لذلك الرضاع مش قضيه سهله، لا. طيب ومن ثم الرضاع يحرم المصاهره والنكاح، ويفيد بيعطيك المحرميه، يعني ايه؟ من حقي انا ابتضعت من المراه الرضاع الشرعي من نصابه اصبحت اما، يبقى من حقي ان اسافر معها، ومن حقي أن أرى منها ما أراه من أمي التي ولدتني، وأدخل عليها وأخرج وأنا من محارمها في الحل والترحال. طيب أنت أخويا وأنت واحدة رضعت منك وأنا أخوك، أنا عمها، أنا عمي في الرضاع، من حقي أن أرى منها ما أراه من ابنة أخي في النسب، وأن أسافر معها وأن أدخل عليها ويحرم علي نكاحها. إحنا اليوم عندنا جهل بالأم المرضعة، والكلام ده من سوء الأدب وليس من الأدب. الأدب أن تعرف أمك التي أرضعتك، وتعرف إخواتك من الرضاع، تكتبهم في ورقة وتحطهم عندك في دوسيه، تعرف عليهم أبنائك وبناتك، وتعرف زوجتك، وتعرف زوجتك مع زي يقوم بالترتيب ده، يبقى ان احنا عارفين مين يدخل ومين ما يدخلش. والسيدة عائشة رضي الله عليها دخل او طرق بابها يوما رجل فما فتحت له، فشكاها الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يعني قال له رسول الله انا قام قال لها يا عائشة هذا عمك لقد ارضعك اخوه، كان اسمه ابو قعيس، لما قالت له لقد يعني ارضعني اخوه، طب هو قام قال هو عمك، هو عمك يعني من حقه ان يدخل عليك. لكن احنا اليوم نحكي سداح مداح، ده ممكن الاخ في الرضاع يغازل اخته في الرضاع ويعمل معاها معاد غرامي، معاد غرامي، وفي الاخر يعني يوصلوا للزوال ويكون عمله المستحيل، وبعدين لما يقول لك حرام يغضب الناس، يقول لك يا عم ده بحبها. الله اكبر، بحبها ازاي وانت يا ممسوك في الرغبه؟ مين قالك يعني هؤلاء احوال مراهقين تمكنيه ان هو يقعد مع اخته ليه ويمسكها على سبيل الشهوه؟ ليه؟ للجهل، للجهل. قلنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنت سيد، أنت السؤال من عمك حاجة. ذكرنا بعض الصور التي يغفلها المجتمع المسلم، وقلنا ينبغي لمن ارتضع لبنا من امرأة أن يعرف بأمه التي أرضعته، وأن يحرص على صلاتها، وأن يعرف أهله من بنين وبنات أن هذه أمه، أو أن هذه أخته، أو هو عم، أو هو خال، حتى نتحاشى الوقوع فيما تسوء عاقبته. طيب الرضاع بما يثبت؟ بما يثبت الرضاع؟ أيوة يا سمير، بما يثبت الرضاع يا عم سمير؟ الثبوت غير النصاب. يثبت الرضاع بالإقرار ها أو بالبينة؟ هو في الجنايات، الجناية بتثبت بإيه؟ ها؟ بالإقرار والشهود. طيب إيه رأيك بقى لو راجل ومراته وعايشين بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا كده سمنة على إيه؟ سمنة على إيه؟ هو اللي يمضي فيه سمنة على العسل؟ خلينا نقول سمنة على عسل يا سيدي، يعني على اعتبار إن هي طعام المترفين، والعيشة كويسة والحمد لله. وبعدين في يوم من الأيام جاءت امرأة كزيارة، وبعدين وهي قاعده كده قالت الله انت متزوج مين؟ ده يا ابني ده اختك. اختي ازاي يا خاله؟ يا ابني انا مرضعاها على فلانه ومرضعاك على فلان. قل لي كيف نفعل ونتصرف؟ خلفوا عشره، خلفوا عشره، والعشرة ما بين طبيب ومهندس وضابط وانت ماشي. وبعدين في يوم من الايام عندهم واحده ضيفه قالت له الله مين دي؟ قال لي مرات. قلت لك ازاي يا ولد؟ ده انا مربعاك ومربعاه. الخبر ده كده اقرار ولا ما هو اقرار؟ طيب نعمل ايه في المشكله دي؟ لا مش بسرعه كده، مش بسرعه تفرج بسرعه كده، لا يعني ده ميثاق غليظ. الاول تتحقق في المراه هذه اهي مامونه ام مدسوسه. لو امراه مامونه لها صفه مشتهره بها في العداله والحفاظ على المروءه وشخصيه مش وراها كلام خلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام ذهبت امراه في عصره الى رجل وقالت واخبرته الخبر انا ارضعتك، فراح لهم قام قال له اما قالت؟ قال له اما قالت؟ انت ما سمعتش هي ايه؟ قالت خلاص. ومن ثم فرق ايه بينهما. لكن لو المراه مدسوسه في امراه كده يعني بتبقى واحده امجولاها حجاولك بس روحي اخربي عليهم اعمل ايه؟ مش هتقدري توجعي بينهم الا لما تقولي له الله ده انا مربعاك ومربعاه، انا مربعاك ومربعاه. يبقى هي قالت الكلمه لماذا؟ لتفسد العلائق. لو امراه مشتهره بالسوء لا عبره به بكلامها، لكن لو امراه مامونه وما بيطلعش منها العيبه وهم هم يعرفونها ويعرفون عدالتها خلاص. يبقى افهم شويه، يبقى الاقرار. وبعدين البينه، البينه اللي هي ايه؟ الشهود. طب ومين اللي بيشهد على الرضاع؟ الرجال ولا النساء؟ النساء. ايوه وقتين مرت يعني بيسجلوا بالمراه. يقول لك يا عمي ايوه ده هي رضعه. ازاي يا ريان انت؟ تقول لها مش كنت فاكره واحنا بنجمع عند فلان وام الولد ما كانش فيها لبن وبعدين انت خدتيه على صدرك ونعست؟ تقول اي والله يا حد بس دي مره واحده. تيجي الثانيه تقول انت مش فاكره يوم ما كنا بنغلط الرز وفلانه ما كانتش فيها لبن والواد عيط وانت رضعتيه؟ تقول ادي اثنين. تقعد كل واحده تجيبوا خمس نساء شاهدنا في على مرات متفرقات انها ارضعت. يبقى ايه؟ يبقى ارضعت. وبعدين الغالب على النساء الذكر ولا النسيان؟ ربنا قال كده، قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. الاصل فيهن النسيان. وتبقى هي مرضعاه وشبعان على الاخر وتقول لك لا انا مش فاكره يا عم الشيخ، مش فاكره. مش فاكره ليه؟ لاني هواها فيه. هواها فيه. ليه؟ ابن اختها او ابن اخيها. لكن لما يبقى جاي ابن عمتها او ابن عمها يتزوجها تقول له انا مرضعاك وشبعاك على الاخر، وهو اصلا ما رضيعش ولا شافها خالص. وهذا الفعل للنساء تشريع، والتشريع ده والعياذ بالله كفر بالله. لذلك خليك واعي، خليك واعي. طيب نبقى نكمل بعدين عشان بس ما نطولش على الناس.